والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه صلى الله عليه وصحبه وسلم. إن أعظم ما يتقرب به العبد لربه تبارك وتعالى وبخاصة ما يتقرب به العبد إلى الله في مثل هذه الأيام المباركة التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها من الأيام، أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله أداء الفرائض، يلي ذلك أداء النوافل التي ندبك إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أداء الفرائض أعظم ما تتقرب به الله تعالى. ولهذا قال الله عز وجل كما في الصحيح فيما يرويه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذني. ثم إن هذه الفرائض فرضها الله تبارك وتعالى لحكم عظيم ذكر لنا شيئا منها لنعلم أن الله تبارك وتعالى ما أراد بما فرض علينا أن يعذبنا ولا أن يكلفنا ما يشق علينا، بل فرض علينا ما فرض ليكون في ذلك حظنا ونصيبنا من مغفرته ورحمته ورضوانه، هذا ما لنا عنده. ثم لتنظم هذه العبادات حياتنا فيما بيننا وبين أنفسنا، وعلى المستوى الأسري فيما بيننا وبين أهلنا، وعلى المستوى الاجتماعي فيما بيننا وبين الناس. ولهذا أشار الله عز وجل إلى بعض الحكم من وراء هذه الفرائض. ففي أمر الصلاة قال ربنا: ما سمعنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي أمر الزكاة قال: جل ذكره خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي أمر الصيام قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي أمر الحج قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولذلك إذا لم تؤدي هذه العبادة دورها، وإذا لم تظهر الحكمة منها كما ذكر الله عز وجل على سلوكياتي وسلوكياتك، فليس العيب في العباد، إنما الخلل فينا نحن. يعني لما رب العالمين يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء اسم لكل ما فحش من الأقوال والأعمال، الشيء البذيء المستنكر، والمنكر اسم لما عرفت نكارته في الشرع حتى وإن كان شيئا يسيرا، حتى وإن تعرف الناس عليه. إذن فالفحشاء أخص من المنكر، المنكر كلمة عامة، الفحشاء أدق منها. فالصلاة تنهى عن كل ما لا يليق بالعبد قوله ولا فعله، بل والصلاة تهذب نفس الإنسان وسلوكه. إذن فهي تطهر الإنسان ظاهرا وباطنا، تهذب سلوكه في الظاهر، ثم تطهر قلبه في الباطن من جميع أمراضه من الكبر والحقد والحسد وغير ذلك من سائر أنواع الذنوب والمعاصي التي يعود أثرها بالسلب على صاحبها أولا ثم على المجتمع بصفة عامة. ولذلك إذا أردت أن تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فصل كما أمرك الله، لأن أنت عارف كلام الناس عن أمر الصلاة، يقول له ما بتصليش، يقول لك أنا والله بصلي ليه؟ والمقولة المعروفة لك ما كل اللي بيصلوا حرامية، ما اللي بيصلي بيعمله كذا وبيعمله كذا، ليس العيب في الصلاة، بل جاءت الصلاة رحمة من الله ليتصل العبد بمقتضاها بمولاه فتهذب سلوكه وتطهر نفسه وتقوم أخلاقه. فلما الصلاة لا تأتي بهذا الدور، وفعلا تجد الإنسان ربما دخل يصلي ثم خرج ليفعل كذا وليقول كذا وينكت ويهزر ويشهد المحرمات وينتهي الأعراض ونحو ذلك بلسانه وبعينه ويعدش الصلاة. ولذلك الحديث وإن كان فيه ضعف، من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء المنكر فلا صلاة له، وفي لفظ أضعف حكم عليه بعض العلماء لو موضوع لم يزدد بها من الله إلا بعدا. المعنى صحيح، المعنى صحيح، بصدق الله عن كونه صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، إن فعلا علامة صلاتك أن تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر كما أمر الله تعالى وكما قدر وأراد سبحانه وتعالى. ولذلك تقول لي طيب ما كل اللي بيصلي اللي ما بيصليش صح، صلي انت صح، كيف اصلي صلاه صحيحه لتنهني هذه الصلاه عن الفحشاء والمنكر؟ صلاتك ان تحسن وضوءك، ثم ان تحسن الخشوع المطلوب له. يعني وانت لما تسمع مثلا قصه علي زين العابدين والتي يعني كاد الكتاب والوعاظ ان يتفقوا على ذكرها، انه كان لما يعني تؤذن الصلاة أو يؤذن لها ترتعد فرائصه وأصفر وجهه، وبعدين يقولون يعني ما لك تقول؟ أتدرون بين يدي من سأترك الآن؟ بين يدي الله الحال، بالله عليك أتظن أن الإنسان صلى بهذه الطريقة وهو مستحضر عظمة الله تبارك وتعالى ده إنسان ترد عليه صلاته؟ ولا هذا الإنسان إن صلى هذه الصلاة يمكن أن يخرج بعدها ليغتاب أو ينم أو يكذب أو يسرق أو يغش أو أو أو استحالة، لأنه خلاص هو هو الشخص مثلا إذا نزل الموت بساحته وحسب خلاص هيموت، خايف من الموت ليه؟ قال استعداد، يعني حتى الوعاظ وأئمة كإبراهيم بن آدم وغيرهم رحمهم الله تعالى قالوا هذا، ان لما ماتت القلوب وقل الاستعداد خفنا من لقاء الله عز وجل، مع ان لقاء الله صلى الله عليه وسلم لا يخيف، لانك مقدم على رب ارحم بك من امك عليك. فتخيل لما يكون ذا حياتك، لما يكون ذا حياتك وخوفك من ربنا كل يوم خمس مرات لانك ستقف بين يديه، بالله عليك تطلع بعد كده. يعني لو قيل لهذا الانسان اللي خلاص بين الموت والحياه وحزن وضيع بقى وما ما ما فعل معاصي وتقال له رميدا ما يحصلش، وتقال له خد مهلة سنة ولا اثنين، تتخيل ده ممكن يرجع لما كان عليه من المعاصي؟ ما هي هياه، انت ستلقى ربك كل يوم خمس مرات وستقف بين يديه وهو يعلم السر واخر ويعلم قلبك وضميرك ويرد عليك كل الحمد لله رب العالمين وحمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم يقول اثنى علي عبدي وهكذا. يبقى العيب مش في الصلاة نفسها، انما الخطأ عند المصلي توضا وضوءا غير صحيح، وده بيأثر على خشوع الصلاة، بل يعني جاء في مسند الإمام أحمد أنه يؤثر على خشوع الإمام نفسه، لو أن إنسانا لم يحسن الطهور من المأمومين ربما أثر ذلك على صلاة الإمام نفسه. طيب لم يحافظ على الصلاة في أوقاته، أما بأفضل صلاة قام يصلي واقف مشغول خشوع، التليفون رجل او شوف مين منتظر مكالمه من فلان، وبعدين لفت نظره ان المسجد فيه فرش جديد بدا يبص، ولفت نظره ان ما اعرفش الصوتيات حصل لها ايه والاضاءه حصل فيها تغيير، وده انسان اذا صليت فلا تلتفت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه قال هو اختلاس اللي اختلس الشيطان من صلاه العام. طيب يبقى اذا ضاع منها خشوع، ما فيش معاه فقه للصلاه، وقف يصلي اخطا في كذا ونسى كذا وعمل كذا، وفي الاخر كل اللي يعرفه هركع ركعتين سهل حتى ما اقولش خرجين وخلاص. طب قبل السلام ولا بعده ما تكذبش؟ طب هل يجزيك سجود السهو هذا ولا لا؟ هل انت تركت ركن زي ما احنا قلنا قبل كده ولا شرط ولا واجب ولا ما تكذبش؟ طب بالله عليك أنا لهذا أن تنهام صلاة وأن تقصي المنكر وارجع تاني يقول لك ما كل اللي بيصلوا يعملوا بقى. يبقى الصلاة هي كذلك مطهرة لقلب العبد محل لصلة العبد بربه سبحانه وتعالى. فإذا لم تقم الصلاة بدورها في حياتنا فالعيب فينا نحن المصلين. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يبحث عن صلاة جديدة يصليها، مش جديدة يعني صلاة رقم 6 بعد الخمس صلوات، لا، إنما يصلي صلاة جديدة أعني بفقه وبسكينة وبخشوع وبوقار وبمحافظة عليها في أدائها وإقامتها. إذا صلى هذا الإنسان هذه الصلاة كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شأن رجل رأوه يصلي ولا تبدو عليه أعراض الخشوع، قالوا لو خشع قلب هذا لخشعت جوانحه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وعملا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.